أخت معروض عليها بتشتغل بشغل كويس في بنك إسلامي، لكن هي بتلبس إسدال والبنك اشترط عدم لبس إسدال، فماذا تفعل؟ أسأل الله تعالى أن يرزقها زوجا صالحا وأن تقر في بيتها. آه، ما مشكلة، بنك إسلامي ومش عاوز إسدال، سبحان الله.